عشق كل جميل للقلب عشق كل جميل للقلب عشق كل جميل ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عين واللي صدق في الحب قليل قليل وإن لحد ما بيته أما تجاهل ابتعد عنه كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه وكان ينادي استنى باب السلام. غمر قلوبنا السلام، دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور. بقنا حمام الرحمن، الأحرار جاياك بشرنا.